المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء يا رب العالمين وبحق المسلمين حمدين وشاكرين وقلبي فداء تجعل قلبي كالماء كالماء المستني هو اللؤلؤ المني أحسن في الضمير وبيد رسول الله اسقني شربة نجاة يهدأ قلبي بلقيا احتجت بعد العمر عمرا ثاني عمرا ثاني أجمل منك لم تر قط عين يا جمال وأطيب منك لم تلد النساء يا جمال خلقت مبرأ من كل عيب يا جمال وجل الله يخلق ما يشاء يا جمال لعلي أراه أفوز في العلم فاقت علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا ثقة النبي في الحياة، حب النبي لها يفوق المعجزات. يا عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول الله، عائشة رمادي استياشن تامر جنبي دندن بجن دكبرنا ما يلاري لاري. بنت أبي بكر عائشة حميرة، حبيب رفيق النبي رسول الله.